إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. وقد أخرج الحديث أيضا في الصحيح، وكذا أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. خص الصلاة بالدعاء فيها لأنها بالإجابة أحق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، متى يقول ذلك وأين؟ يقوله كما قيده بعض العلماء عقب التشهد، وإلى هذا احتج البخاري في صحيحه فقال: باب الدعاء قبل السلام. ثم ذكر حديث أبي بكر هذا، فذكر هذا الحديث في الصحيح في باب الدعاء قبل السلام. علمني دعاء أدعو به في صلاتي، يكون دعاء جامعا لأنه مختار الحبيب للحبيب في مناجاة القريب المجيب. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وظلم الإنسان نفسه هو تركها للذتها وهواها، وأكد ذلك بالمصدر ثم وصفه زيادة في التذلل والخضوع للمولى سبحانه وتعالى: إني ظلمت نفسي ظلما، فأكده بالمصدر ثم وصفه فقال: كثيرا، للزيادة في التذلل والخضوع للمولى الأجل سبحانه وتعالى. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فيه إقرار بالوحدانية واستجلاب للمغفرة، أي ليس لي حيلة في دفعه، فهذه حالة افتقار، فأشبه حال المضطر الذي وعد بالإجابة: فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. جاء في الصحيح للمصنف رحمه الله: وارحمني، أي تفضلا منك، وإن لم نكن لذلك أهلا، وإلا فالمغفرة كلها من الله سبحانه وتعالى، وأكد ذلك بقوله: إنك أنت الغفور الرحيم، أي لا لأني أستحق ذلك، فاغفر لي من عندك مغفرة، لا تكون المغفرة إلا من عنده، ولكن ذكر ذلك للدلالة على التفضل منه جل وعلا: إنك أنت الغفور الرحيم، لا لأني أستحق ذلك. وقد دل التنكير على أن المطلوب غفران عظيم، فاغفر لي من عندك مغفرة لا يدرك كنهها ووصفها إلا الله رب العالمين، لأن العظم الذي يكون من عند الله لا يحيط به وصف. وهذا الدعاء من الجوامع، فيه الاعتراف بغاية التقصير، وفيه طلب غاية الإنعام، فالمغفرة ستر الذنوب ومحوها، والرحمة إيصال الخيرات، ففي الأول طلب الزحزحة عن النار، وفي الثاني طلب إدخال الجنة، وهذا هو الفوز المبين. وفي الحديث مشروعية الدعاء في الصلاة، وفضل الدعاء المذكور على غيره، وفيه طلب التعليم من الأعلى، وإن كان الطالب يعرف ذلك النوع، نوع معرفة. وخص الدعاء بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي مر وهو عند مسلم في الصحيح: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي الحديث أن المرأة ينظر في عبادته إلى الأرفع ليتسبب في تحصيله. وفي تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر هذا الدعاء إشارة إلى إيثار أمر الآخرة على أمر الدنيا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا خاف السلطان. وذكر الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه أو ظلمه فليقل. والغطرسة الإعجاب بالنفس، والتطاول على الأقران، والتكبر، فليقل: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وقد مر أن فيه دلالة على أن العرش مربوب، وكل مربوب مخلوق. كن لي جارا من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائقك، أي كن لي مجيرا ومعينا أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى. فقوله عز وجل في حق موسى وهارون: قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال ابن عباس في تفسير الآية: أي أن يعجل علينا بالعقوبة والقتل. يقال: فرط عليه فلان إذا عجل بمكروه، وفرط منه أمر أي بدر وسبق، أو أن يطغى أو أن يجاوز الحد في الإساءة إلينا. إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فذكر ابن مسعود هاهنا أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى عز جاره. والعز في الأصل القوة والشدة والغلبة، وجارك أي من استجارك ولجأ إليه. ومعنى ذلك أنه يقول: من استجار بك ولجأ إليه فقد قوي وغلب واستغنى بك عمن سواك، وجل ثناؤك أي عظم، ولا إله إلا أنت، لا معبود بحق إلا أنت. وذكر الإمام رحمه الله أثر ابن عباس رضي الله عنهما: إذا خاف سلطانا. وفيه: إذا أتيت سلطانا مهيبا. مهيبا اسم مفعول من هابا، أي سلطانا يهاب ويخاف. تخاف أن يسطو بك، أن يقع بك أو يبطش، كقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا. يكادون يسقون يعني يقعون، ويبسطون إليكم أيديهم بالسوء أي يبطشون. تخاف أن يسطو بك فقل: الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا. فمهما كبر مقام السلطان وعظمت قوته، فالله عز وجل أكبر وأعز وأعظم منه ومن الخلق كله. فهو رب العالمين، فهو رب الناس، ملك الناس، إله الناس، الذي يستعيذ الإنسان به جل وعلا من شر الوسواس الخناس. قل: أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أعز مما أخاف أحذر، أي أقوى وأعظم. وأعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر عبدك فلان. أي أستجير بالله الذي لا يعبد بحق إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه. فكما أمسكتها يا إلهنا من الوقوع، فأمسك عني شر هذا السلطان، من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس. والأشياع جمع شيعة، والمراد هنا الأتباع والأنصار. اللهم كن لي جارا من شرهم، أي مجيرا ومعينا، كما مر في الذي قبله: جل ثناؤك وعز جارك. وقد مر تفسير ذلك: وتبارك اسمك ولا إله غيرك. تبارك اسمك أي كثرت بركة اسمك، إذ وجد كل خير من ذكر اسمك. ولا إله غيرك، فلا معبود بحق سواك، تقول ذلك 3 مرات. ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد ذلك بابا فيما يدخر للداعي من الأجر والثواب. فذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. قال: إذن نكثر؟ قال: الله أكثر. ما من مسلم يدعو ليس بإثم. الدعاء بإثم كقوله: اللهم ارزق الأبعد خمرا، أو يسر له أمرا مما يغضب الله تبارك وتعالى، فهذا دعاء بإثم. ولا بقطيعة رحم، كأن يدعو أن يباعد الله بينه وبين أبيه، أو أن يقطع رحمه من أخيه، فهذا دعاء بقطيعة الرحم، ليس بإثم ولا بقطيعة رحم، إلا أعطاه إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، أي يستجيبها له، وإما أن يدخرها له في الآخرة. وأصل الادخار إذ ائتخار، وهو افتعال من الذخر، وذخر الشيء ذخرا وذخرا، خبأه لوقت الحاجة إليه. وإما أن يدفع عنه من السوء، أي من البلاء النازل أو غيره في أمر دينه أو دنياه أو بدنه مثلها، أي ما يكون نفع دفعه كنفع حصولها، أي الدعوة التي دعا الله تبارك وتعالى به. قال: إذن نكثر، أي نكثر من الدعاء، طالما أن الداعية بخير تستجاب دعوته أو لم تستجب، لتحصيل المطلوب في الوقت المطلوب، فيتحصل على الخير في كل حال. إذن نكثر. قال: الله أكثر. وفي رواية: الله أكبر، فمعناه الله أكبر من أن يستكثر عليه شيء. وأما على رواية الله أكثر، أي أكثر إجابة من دعائكم، ومعناه فضل الله أكثر، أي ما يعطيه من فضله وسعة كرمه أكثر مما يعطيكم في مقابل دعائكم، فلا تعجزونه في الاستكثار، فإن خزائنه لا تنفد وعطاياه لا تفنى، وهو سبحانه وتعالى الجواد أكرم الأكرمين. وساق الإمام رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مؤمن ينصب وجهه إلى الله يسأل مسألة إلا أعطاه إياها، إما عجلها له في الدنيا، وإما ذخرها له في الآخرة ما لم يعجل. قالوا: يا رسول الله، وما عجلته؟ قال: يقول: دعوت ودعوت ولا أراه يستجاب لي. النصب إقامة الشيء ورفعه، ما من مؤمن ينصب وجهه إلى الله، ففي الحديث إشارة وإيماء إلى علو الله تبارك وتعالى على خلقه، ينصب وجهه يقيمه ويرفعه، ففيه إيماء إلى علو الله تعالى علوا ذاتيا على خلقه، إما عجلها له في الدنيا، وإما ذخرها له في الآخرة ما لم يعجل، يجعلها له ذخيرة كما مر في الحديث قبله. فسألوا عن العجلة التي ما هي، فدل النبي صلى الله عليه وسلم أنها أن يقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فيدع الدعاء، كما في لفظ حديث آخر يقول: دعوت فلم يستجب لي، فيدع الدعاء حينئذ، فينقطع عن هذا الفضل العظيم الذي يتحصل عليه في أحواله كلها. أتبع الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذلك بباب بين فيه فضل الدعاء، فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، أي ليس شيء من الأذكار والعبادات، وكل شيء يتشرف في بابه، كل شيء يتشرف في بابه، فليس شيء من الأذكار والعبادات، ليس شيء أكرم على الله، أي أكثر كرامة وأعلى قدرا وأرفع درجة، فهو أحرى بالاستجابة والقبول من الدعاء، أي من سؤال العبد ربه، لأن فيه إظهار العجز والافتقار والتذلل والانكسار، مع الاعتراف بقوة الله وقدرته وبغناه وإغنائه وكبريائه سبحانه وتعالى، مع تفويض الأمر إليه. وذكر الإمام رحمه الله حديث النعمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ: ادعوني أستجب لكم. فالدعاء هو العبادة الحقيقية التي تستاهل ان تسمى عبادة لدلالته على الاقبال على الله والاعراض عما سواه، حيث لا يرجو ولا يخاف الا اياه، وفيه اظهار الافتقار، وفيه التبري من الحول والقوة، وهو سمت العبودية واستشعار ذلة البشرية، وهو متضمن للثناء على الله وإضافة الكرم والجود إليه جل في علاه. ادعوني أستجب لكم في صحيح سنن الترمذي، وقال: الدعاء هو العبادة، وقرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إلى قوله: داخرين، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي. وذكر الإمام رحمه الله تعالى عن معقل بن يسار قال: انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ولذلك عجز عن الوقوف على غوائله الكثير من أهل العلم فضلا عن عامة العباد، وإنما يبتلى به العلماء والعباد المشمرون عن ساق الجد لسلوك سبيل الآخرة، فإنهم مهما نهروا أنفسهم وجاهدوها وفطموها عن الشهوات وصانوها عن الشبهات وحملوها بالقهر على أصناف العبادات، عجزت نفوسهم عن الطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح، فطلبت الاستراحة إلى الظاهر بالخير وإلى إظهار العمل بالعلم، فوجدت مخلصا من مشقة المجاهدة إلى لذة القبول عند الخلق ونظرهم إليه بعين الوقار والتعظيم، فنازعت إلى إظهار الطاعة وتوصلت إلى إطلاع الخلق، ولم تقنع باطلاع الخالق، وفرحت بحمد الناس ولم تقنع بحمد الله، وعلمت أنهم إذا عرفوا تركه للشهوات وتوقيه للشبهات وتحمله مشقات العبادات أطلقوا ألسنتهم بالمدح والثناء وبالغوا في الإعزاز ونظروا إليه بعين الاحترام وتبركوا بلقائه ورغبوا في بركته ودعائه وفتحوه بالسلام والخدمة وقدموه في المجالس والمحافل وتصاغروا له، فأصابت النفس في ذلك لذة هي من أعظم اللذات، وشهوة هي أغلب الشهوات، فاستحقرت فيه ترك المعاصي والهفوات واستلانت خشونة المواظبة على العبادات لإدراكها في الباطن لذة اللذات وشهوة الشهوات، فهو يظن أن حياته بالله وبعبادته المرضية، وإنما حياته لهذه الشهوة الخفية التي يعمى عن دركها إلا العقول النافذة القوية، ويرى أنه يخلص في طاعة رب العالمين وقد أثبت اسمه في جريدة المنافقين. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وأن يعيذنا من الرياء والنفاق والسمعة. والمراد بالشرك في الحديث الرياء والسمعة والعجب، وهذه الذمائم لا تذهب عن الرجل ما لم يعرف نفسه، وإذا عرف نفسه عرف أن المحامد كلها لله، وما يوجد عنده من الفضل والكمال والجمال والمال فمن عطية الله وعواريه المستودعة. قال الصديق رضي الله عنه: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فيه تعظيم أبي بكر رضي الله عنه لأمر الشرك، وأن بعض المسائل قد تخفى على كبار أهل العلم. فهذا هو الصديق رضي الله عنه يقول مستفسرا: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره، أو أذهب عنك صغار الشرك وكباره. وفيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته، وفيه بيان الداء معقبا عليه بذكر الدواء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فإذا تعوذت به أعاذك، لأنه لا يخيب من التجأ إليه وقصر نظر قلبه عليه. وهذا الحديث فيه دليل على أن أفضل الناس قد يقع منه الشرك من حيث لا يعلم، فإذا رأى الإنسان من وقع في ذلك فعليه أن يعلمه مترفقا به عسى أن يقبل منه. في المسند وعند الطبراني من حديث أبي علي رجل من بني كاهل، هو رجل من بني كاهل، قال: خطبنا أبو موسى الأشعري فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقال: والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون. فقال: بل أخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له: من شاء الله أن يقول، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. وهذا الحديث الذي ذكره أبو موسى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعض الأدعية التي تقال، وكذا بعض الأذكار التي يذكر بها العبد ربه عند وقوع بعض العوارض السماوية، فذكر الدعاء عند الريح. وروى بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت ريح شديدة قال: اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر ما أرسلت به. في لفظ مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال، وذكر الحديث: اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به من نماء الشجر وصلاح الجسد وغير ذلك، وأعوذ بك من شر ما أرسلت به كالريح التي أرسلت على عاد فأهلكتهم، وكالريح المهلكة للزرع المنشفة للضرع الآتية بالهلاك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه تبارك وتعالى خير ما أرسلت به، ويستعيذ بالله تعالى من شر ما أرسلت به. وعن سلمة ابن الأكوع قال: كان إذا اشتدت الريح يقول: اللهم لاقحا لا عقيما. لاقحا أي حاملا للماء كاللقحة من الإبل، لعقيما أي لا ماء فيها كالعقيم من الحيوان لا ولد له. فشبه الريح التي جاءت بخير من إنشاء سحاب ماطر بالحامل، كما شبه ما لا يكون كذلك بالعقيم. قال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سب الريح. فعن أبي رضي الله عنه قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا. هذا الحديث من سياق الإمام رحمه الله في الأدب المفرد موقوف على أبي، وقد صح مرفوعا عنه: لا تسبوا الريح، لأنها مأمورة والمأمور معذور، ولئلا يرجع اللعن إلى اللاعن. فإذا رأيتم منها ما تكرهون، أي ريحا تكرهونها لشدة حرارتها أو برودتها أو تأذيتم لشدة هبوبها، فقولوا: اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، أي نسألك المرتب عليها من الخير من جمع السحاب الناشئ عنه الغيث والناشئ عنه حسن الكلأ، أو نسألك الخير الذي فيها من تسيير لنحو سفن وما أشبه، ونعوذ بك من شر هذه الريح المقدر في هبوبها والمتسبب في الإهلاك، فنطلب المعاذ والملاذ منك إليك، وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، أي من إهلاك ما مرت عليه كريح عاد التي لم تمر على شيء إلا جعلته كالرميم. وساق الإمام رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الريح من روح الله، أي من رحمته يريح بها عباده، تأتي بالرحمة والعذاب، فلا تسبوها ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. وذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى ما يقال إذا سمع العبد الرعد، فذكر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث، أي توقف عن الكلام وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. إذا سمع الرعد أي سمع صوته، ترك الحديث أي الكلام مع أصحابه، وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، يجب حمل التسبيح على الحقيقة، فهو تسبيح حقيقي وليس مجازيا. يسبح الرعد بحمده، حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب، بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب، والصوت الذي يسمع منه زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره. والملائكة من خيفته، أي من أجل خوف الله تعالى أو من خوف الرعد. ثم يقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض، والوعيد التهديد. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا لسؤال الله العافية، ذكر فيه حديث أوصط بن إسماعيل قال: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم عما أول مقام هذا، ثم بكى أبو بكر تأثرا لموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: عليكم بالصدق، الزموا الصدق وداوموا عليه، فإنه مع البر وهما في الجنة، والبر اسم جامع للخير كله، وإياكم والكذب اجتنبوه واحذروا الوقوع فيه، فإنه أي الكذب مع الفجور وهما في النار، والفجور الانبعاث في المحارم والمعاصي والشرور، وسلوا الله المعافاة. كما في الحديث الذي تقدم عن أنس رضي الله عنه قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الغد فقال: يا نبي الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. فإنه لم يؤت بعد اليقين خير من المعافاة. العفو محو الذنب، ومعنى العافية السلامة من الأسقام والبلاء، وجمع بين عافيتي الدين والدنيا، لأن صلاح العبد لا يتم في الدارين إلا بالعفو واليقين، فاليقين يدفع عنه عقوبة الآخرة، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه. فاحذر سؤال الله البلاء، وإن كان البلاء نعمة، وما تسمعه من بعض القبريين وغيرهم مما يستلذه بعض الناس عند سماعه فلا يعول عليه، وليس ذلك بصحيح ولا حسن، وإنما يسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وتذكر ما كان من قول سحنون لربه تبارك وتعالى: ليس لي في سواك حظ، فكيف ما شئت فاختبرني. فابتلاه الله تعالى بحصر البول، فصار يطوف ويقول لأطفال الكتاب: ادعوا لعمكم الكذاب. فلا يليق أن يسأل العبد ربه البلاء، وإنما ينبغي أن يسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، لأنه ليس شيء مما يعمل للآخرة يتلقى إلا باليقين، وليس شيء من الدنيا يهنأ لصاحبه إلا مع العافية، وهي الأمن والصحة وفراغ القلب. فجمع أمر الآخرة كله في كلمة، وجمع الدنيا كلها في كلمة. قال: ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقد مر النهي عن هذه المذام في أحاديث ساقها الإمام البخاري في هذا الكتاب الذي معنا، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما أخرجه أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني كما في صحيح الكلم الطيب، قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله به. وفيه دلالة على حرص الصحابة على الخير، وأن يكون ذلك بوحي معصوم، فدله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأمر الجامع. قال: يا عباس سل الله العافية. قال: ثم مكثت قليلا ثم جئت فقلت: علمني شيئا أسأل الله به يا رسول الله. فقال يا عباس: يا عم رسول الله، يعني قد نصحتك وأجملت لك وجمعت لك الأمر من أقطاره، لذلك ذكر هذه النسبة، يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من كره الدعاء بالبلاء. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن حميد عن أنس قال: قال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لم تعطني مالا فأتصدق به، فابتلني ببلاء يكون أو قال فيه أجر. فقال: سبحان الله، لا تطيقه، ألا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحديث حسن صحيح، وقد أخرجه مسلم دون قول الرجل، وسيأتي طرف من ذلك في الحديث الذي بعده إن شاء الله جل وعلا. ففي الحديث النهي عن الدعاء بتعجيل العقوبة وكراهية تمني البلاء لئلا يتضجر منه ويتسخطه وربما شكى ربه. وفيه فضل هذا الدعاء العظيم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفيه جواز التعجب بقول سبحان الله، كما تعجب من قول الرجل لما سأل الله تبارك وتعالى البلاء فقال: سبحان الله، لا تطيقه، ألا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فجمع له سؤال خيري الدنيا والآخرة، فما من شيء تستلذه النفس ويطيب به العيش إلا وهو من حسنة الدنيا، وأما حسنة الآخرة فدخول الجنة والنجاة من النار. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس قال: دخل قلت لحميد: النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. دخل على رجل قد جهد من المرض كأنه فرخ منتوف، جهد من المرض أي هزل جدا، كأنه فرخ منتوف. الفرخ المنتوف ولد الطير الذي استؤصل ريشه، أي صار مثله في كثرة النحافة وقلة القوة. قال: ادعو الله بشيء أو سله. فجعل يقول: اللهم ما أنت معذبي به في الآخرة فعجله في الدنيا. قال: سبحان الله، لا تستطيعه، أو قال: لا تستطيع، ألا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ودعا له فشفاه الله عز وجل. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه مسلم رحمه الله في الصحيح، وفيه: هل كنت تدعو بشيء، يعني لما رآه على تلك الحال قال: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما أنت معذبي به في الآخرة فعجله في الدنيا. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وأمره بهذا الدعاء الجامع. فيكره للإنسان أن يدعو ربه طالبا منه أن يبتليه، بل عليه أن يسأل الله تبارك وتعالى العافية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من تعوذ من جهد البلاء. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: يقول الرجل: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ثم يسكت، فإذا قال ذلك فليقل: إلا بلاء فيه علاء. هذا الحديث حديث صحيح، فهذا الإسناد إسناد نظيف صحيح. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء. قال عبد الله بن عمر: إذا قال الرجل ذلك فلا يسكت، بل إذا قال ذلك فليقل: إلا بلاء فيه علاء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. وهذا حديث متفق على صحته وقد مر. والشماتة فرح العدو ببلية عدوه وحزنه. كان يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب من حكى كلام الرجل عند العتاب. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي بكر ابن السكن ابن الفضل أبو عبد الرحمن، وهو صدوق صالح، أبو بكر والسكن بن الفضل. حدثنا عبد الله ابن أبي بكر ومسلم نحوه قال حدثنا الأسود بن شيبان وأبو شيبان وهو ثقة عن أبي نوفل بن أبي عقرب من بني بكر بن عبد مناه ابن كنانة وهو ثقة أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال صم يوما من كل شهر. قال قلت بأبي أنت وأمي زدني. قال زدني زدني صم يومين من كل شهر. قلت بأبي أنت وأمي زدني فإني أجدني قوية. فقال إني أجدني قوية إني أجدني قوية فأفحم حتى ظننت أنه لن يزيدني، ثم قال صم ثلاثة من كل شهر. هذا حديث صحيح، أخرجه أيضا الإمام أحمد والنسائي. إني أجدني قوية إني أجدني قوية، كرر النبي صلى الله عليه وسلم قول الرجل تعجبا وعتابا، كما قال زدني زدني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد التخفيف عنه وهو يريد التشديد على نفسه. في الحديث استحباب صيام أيام البيض، وهي 13 و14 و15، كما في حديث أبي ذر الذي رواه الترمذي رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن واصل مولى أبي عيينة قال حدثني خالد بن عرفطة وهو تابعي كبير عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وارتفعت ريح خبيثة منتنة، فقال أتدرون ما هذه؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. الحديث في إسناده خالد بن عرفطة وهو مجهول، ولكنه توبع كما سيأتي في الحديث بعده إن شاء الله، وقد أخرجه أيضا أحمد والأصبهاني في الترغيب، فهو حديث حسن لغيره. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا فضيل بن عياض هو شيخ الحرم وهو مجمع على ثقته وجلالته عن سليمان عن أبي سفيان عن جابر قال هاجت ريح منتنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين فبعثت هذه الريح لذلك. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه عبد بن حميد وأبو يعلى والأصبهاني في الترغيب. في الحديثين بيان تحريم الغيبة والوقوع في أعراض المسلمين، وفيه تشديد على رعاية عرض المسلم وعدم الولوغ في عرضه بالغيبة والنميمة وما أشبه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن كثير بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي قال: سمعت ابن أم عبد يقول: من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة، ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا، وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن، إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه، وإن قال فيه بما لا يعلم فقد بهته. هذا الحديث حديث حسن، فكثير بن الحارث الدمشقي صالح الحديث. وقوله بهتة من البهتان والافتراء، والبهتة الدهشة والحيرة التي تعتري الرجل من الافتراء، فبهته افترى عليه الكذب، أما إذا ذكره بما فيه مما يكرهه فقد اغتابه، فإن كذب عليه فقد بهته. ففي الحديث عدم جواز التحديث عن المسلمين بما يكرهون حتى وإن كان هذا الأمر فيهم، فهذه الغيبة. وفيه تحديد دقيق لمعنى الغيبة والبهتان، إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه، وإن قال فيه بما لا يعلم فقد بهته. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الغيبة وقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا. وساق الحديث عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما مر بالقبرين ووضع هنالك جريدة قسمها بنصفين وقال: عسى أن يخفف عنهما ما دامتا رطبتين. وذكر أن أحدهما كان لا يستنزه من بوله ولا يستبرئ منه، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهرنا من الآفات ظاهرا وباطنا، وأن يطيب قلوبنا وأرواحنا وأجسادنا، وأن يحسن ختامنا، إنه هو البر الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.